أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، نتحدث اليوم إن شاء الله عن الزكاة وأحكامها الفقهية. لا شك أنكم تعلمون أن الزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد قرنها الله تبارك وتعالى مع الصلاة في أوامر القرآن الكريم بكل الصيغ الواردة، الصيغة الماضية والمضارعة والأمر: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لأهميتها. وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانعي الزكاة كما قاتل المرتدين، وقال: والله لو منعوني عناقا، يعني أنثى الماعز الصغيرة، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. فالزكاة أمرها جدا مهم، وقد ذكرنا في خطبة الجمعة السابقة بعض الحكم التي فرض الله تبارك وتعالى من أجلها الزكاة، وأهم هذه الحكم التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي وإزالة الفوارق بين طبقات الأغنياء والفقراء والقضاء على البطالة وتطهير القلوب من الغل والحقد والحسد وتطهير قلوب الأغنياء من البخل وجعلهم يصبحون من الكرماء إلى غير ذلك من الحكم الكثيرة. ونحن الآن لا نتحدث عن الحكم، نريد أن نتحدث عن الأحكام الفقهية. فأوجب الله الزكاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن، قال: أخبرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات اليوم والليلة، ثم أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وشدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقوبة مانع الزكاة. مانع الزكاة نوعان، يقسم مانع الزكاة إلى قسمين: إما أن يمنعها جحودا لها، فهذا كافر بإجماع المسلمين، لأن العلم بفرضية الزكاة أصبح معلومة من الدين بالضرورة، صار معروف للصغير والكبير والذكر والأنثى، كل الناس يعلمون أن الزكاة فريضة، فمن أنكر وجوب الزكاة فهو كافر، وإن مات على هذا خلد في جهنم والعياذ بالله. أما إن منعها بخلا وهو يعلم أنها فريضة ويعلم أنها واجبة، ولكن نفسه بخيلة لم تطاوعه في أدائها، فهذا فاسق عاص آثم، له عقوبة شديدة من الله سبحانه وتعالى، يستحقها، يستحق العقوبة، ولكن لا نكفره ما دام يعتقد وجوبها، وحسابه على الله سبحانه وتعالى. الأصناف، أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة وشروط وجوبها. طبعا الزكاة تجب على المسلمين، الكفار لا نطالبهم بالزكاة ولا نعطيهم أيضا الزكاة، فلا نأخذها من أغنيائهم ولا نعطيها لفقرائهم، ما لهم علاقة بالموضوع. الكفار ليس لهم علاقة بموضوع الزكاة، لا نأخذ من أغنيائهم ولا نعطي لفقرائهم، إنما يطالبون إن كانوا تحت مظلة الدولة الإسلامية والدولة تحميهم، يطالبون بالجزية، والجزية عبارة عن مبلغ رمزي صغير يؤخذ من أغنيائهم فقط في السنة كلها، يمكن دينار واحد، يعني شيء 300 ريال على الواحد في السنة كلها، مقابل أن يكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا. أحكامهم مفصلة في كتب الفقه. فالأموال الزكوية تؤخذ من المسلمين فقط، ولا يشترط في من تجب عليه الزكاة أن يكون بالغا ولا أن يكون عاقلا. هلا الصلاة لا تجب الصلاة إلا على البالغ وعلى العاقل، فإذا كان مجنونا فلا يجب عليه الزكاة، إذا كان صغيرا لا تجب عليه الصلاة، عفوا، إذا كان صغيرا لا تجب عليه الصلاة، وإذا كان مجنونا لا تجب عليه الصلاة. أما الزكاة فليس لها علاقة بذات الشخص، إنما علاقتها بالمال نفسه، فإذا كان المال لولد صغير، ليتيم، حتى لو كان يتيما، ممكن يكون يتيم غني اليتيم إذا كان غنيا ويملك مالا أو كان ولد مجنون فهو لا يطالب في الشرع أن يزكي، والذي يطالب ولي أمره، ولي أمره يطالب أن يزكي هذه الأموال. فلو فرضنا أن ولي أمره لم يزكها، فإن هذا الولد عندما يصحو، عندما يكبر، أو المجنون عندما يصحو ويفيق، فإنه يزكي السنوات السابقة لأنها وجبت في ماله، والله تبارك وتعالى يعوضه عما نقص من هذا المال. والذي يكون آثما في هذه الحالة هو ولي الأمر. وقد ورد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وغيرهم أنه يقول استجروا في أموال اليتامى، استجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، يعني تاجروا لهم في أموالهم ونموها بالتجارة وغيرها من الأعمال حتى تزيد ويبارك فيها، لأنكم لو تركتموها فإن الزكاة ستأكلها. هذا دليل على وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم وغيرهم من الصغار والمجنون. إذن لا يشترط في الزكاة البلوغ ولا يشترط فيها العقل، يكفي أن يكون صاحب المال مسلما وأن يبلغ المال نصابا وأن يحول عليه الحول القمري السنة الهجرية. المال يجب أن يحول عليه حول كامل ثم يزكى، إذا نقص عن النصاب أثناء الحول انقطع الحول ونبدأ حولا جديدا. ما هو النصاب؟ النصاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان 20 دينارا، كان 20 دينارا أو 200 درهم، كان 200 درهم. 200 درهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الفضة كانت تعادل 20 مثقال من الذهب، نفس القيمة. اليوم اختلفت القيمة بين الذهب والفضة اختلافا بائنا وواسعا، ونحن نقدرها بالذهب أو نقدرها بالفضة، لأن الأموال النقدية الريال والدولار والمارك وما شابه ذلك من العملات تغطى بقيمتها من الذهب أو الفضة أو غير ذلك، فهي تعتبر كأنها ذهب أو فضة. فما هو النصاب؟ النصاب هو ما تستطيع أن تشتري به ما يعادل 87 غراما من الذهب تقريبا، تقريبا، لأن العلماء اختلفوا، ناس قالوا 90، ناس قالوا 92، ناس قالوا 85. الحل الوسطي تقريبا أنه 87 غرام من الذهب. لو الآن حبيت أنا أشتري 87 غرام من الذهب، أسأل بالسوق كم يبلغ سعر الغرام الذهبي، يقولون لي مثلا يبلغ 40 ريال، بضرب 87 في 40 يطلع الجواب مثلا 3500 3700 4000، اللي هو أي رقم بيطلع هو النصاب. فإذا ملكت هذا المبلغ أو ما يعادله وحال عليه حول كامل ولم ينقص عن هذا المقدار، وجب عليك أن تزكي ما عندك من المال بنسبة 2.5%، ربع العشر، 2.5 في كل 100، يعني كل 1025. هذا النصاب. والحول القمري السنة الهجرية المعروفة، كلما حال سنة هجرية على المال وجبت الزكاة. إذن الإسلام بلوغ النصاب حولان الحول يوجب في المال أن يزكى. ما هي الأصناف التي تزكى؟ هل كل ما يملك الإنسان يزكيه؟ قال العلماء لا، البيت الذي تملكه وتسكن فيه ليس فيه زكاته، الأرض التي تملكها ولم تجعلها تجارة، يعني ما اشتريتها عشان لم تعرضها للبيع، لا تريد أن تبيعها، اشتريتها وتركتها تريد في المستقبل أن تبني عليها أو أن تعطيها لأولادك مثلا، هذه ليس فيها زكاة أيضا. المصنع الذي ينتج لك أشياء، مثلا عندك مصنع بلاستيك، مصنع كابلات، مصنع كاسات، مصنع سيارات، المصنع نفسه ليس فيه زكاة، إنما الزكاة على البضائع المنتجة، على البضائع المنتجة، يعني بمعنى أنه البناء اللي أنت عامله مصنع ليس فيه زكاة، الآلات التي تنتج ليس فيها زكاة، الزكاة على البضائع، على التجارة التي تتاجر فيها. إذا عندك سوبر ماركت، الثلاجات والأدوات والكاشير والرفوف والديكور، كل هذا ليس فيه زكاة، الزكاة على البضائع المعروضة للبيع. إذن ما هي الأصناف التي تزكى؟ الذي يزكى النقد بأنواعه، الذهب والفضة والأواني الذهبية والفضية والمجوهرات والأموال النقدية الكاش التي عندك، هذا واحد. التجارة بكل أصنافها بشرط أنك عندما ينتهي حول التجارة، يعني أنا بدأت اليوم بواحد شوال مثلا، بدأت التجارة إن شاء الله أبدأ فيها بريال، بأي مبلغ تبدأ بها لا يهمني، يقدر نصاب التجارة في آخر الحول لا في أول الحول، في آخره. أنا اليوم بدأت بالتجارة بمليون، بريال، بعشرة، لا يهمني، بواحد شوال في العام القادم أنظر إلى المال الذي صار عندي، رأس المال مع الأرباح. إذا كان في آخر يوم من السنة الهجرية المال الذي عندي فوق النصاب فإني أزكيه 2.5%، وإذا وصلت إلى آخر الحول والمال الذي عندي أقل من النصاب فلا زكاة علي. في بأيام السنة ممكن يرتفع يصير 100 مليون، ممكن ينخفض يصير نصف ريال، يطلع وبينزل، بربح وبخسر، بربح وبخسر لآخر السنة. في آخر السنة أنظر المال الذي عندي أكثر من نصاب ولا أقل، إذا أكثر زكي 2.5%، أقل لا زكاة علي. هاي بالنسبة لإيه؟ للتجارة. طيب كيف أزكي التجارة؟ قال أعرض البضائع التي عندي، البضائع المعروضة للبيع، كل ما يباع ويشترى مع رأس المال مع الأرباح، يعني الكاش والبضائع. أقيم البضائع، لو حبينا الآن في السوق نبيع أديش بتجيب، كم سعرها في السوق الآن؟ سعرها كذا، بسعر الجملة طبعا لا بسعر المفرق، بسعر الجملة، أحسبها كلها مع رأس المال والأرباح وطلع 2.5%. هل يجوز أن أخرج من البضائع زكاتي؟ يعني أنا مثلا تاجر رز، هل يجوز أن أعطي الفقراء رزا ولا لازم أعطيهم 2.5% من قيمة الأرز الذي أتاجر به؟ العلماء لهم قولان، انتبهوا معي جيدا إلى هذين القولين. القول الراجح عندهم أنه لا يجوز لك أن تعطي الفقراء من البضائع، يجب عليك أن تقوم البضائع بقيمة مالية وتعطيهم مالا 2.5% من قيمة البضائع. القول الثاني يقول يجوز للتاجر أن يعطي الفقراء والمساكين والمستحقين من البضائع، ولكن بشرط، هذا الشرط مهم جدا، الناس يأخذون القول بدون شرطه. الشرط ما هو؟ أولا أن تعطيهم من كل البضائع والأصناف الموجودة عندك، يعني سوبر ماركت بدك تعطيهم رز وزيت وسمنة وشاي وكاسات ومماسح وكل ما يخطر على بالك من بضائع. ثانيا يجب عليك أن تعطيهم من أوسط الأصناف، يعني مثلا علب التونة، في تونة غالية بسبعة ريال وفي تونة بريالين، بدك تعطيهم اللي حقه 5 ريال، مو تعطيهم أم ريالين أو تعطيهم البضاعة التوكة اللي ما عم تنفق معك. يجب عليك أن تعطي من أوسط الأصناف قيمة ومن جميعها. الآن تعالى نحط هذا القول على الواقع، هل ينطبق على الواقع؟ لا ينطبق. لماذا؟ أولا لأنه يصعب على التاجر كما ترون أن يفعل هذه الأمور. ثانيا هناك بضائع لا يستطيع الفقراء أن يتعاملوا معها. تخيل معي إنسان يتاجر مثلا في شرائح كمبيوتر، شرائح كمبيوتر توضع داخل الديسك جوا بقلب الكمبيوتر، شغلات إلكترونية، فأخذ 2.5% ووزعها على الفقراء، شو بدهم يعملوا فيها الفقراء؟ تاجر يبيع مستحضرات تجميل، عطى الفقراء حمرة وبودرة وغندرة وكحلة، الفقير بده ياكل بده غندرة، شو بده يعمل بالمكياج هذا؟ مثلا تخيل معي واحد يتاجر ب مثلا كوشوك كواشيك اللي تصنع منها مثلا كفرات السيارات او كفرات سيارات، تعطي الفقير كفرات سيارات جوزير مثلا، شو بده يعمل فيها الفقير؟ يصعب عليه ان يبيع اصلا، فهمتوا علي؟ واحد يعطيه مثلا للفقير كالونيا، واحد يعطيه، في اشياء انتم واحد يعني ينظر انه ممكن انا اعطي الفقير رز، ممكن اعطيه سمنه، مظبوط، بس بالمقابل في بضائع لا يمكن، فاما ان ناخذ القول مظبوط او لا. فالاحسن وهو الراجح عند العلماء أن نأخذ من البضائع قيمتها، كم أنا عندي بضائع؟ عندي 100 ألف، المليون، طلع 2.5% من المال وأوزعه على الفقراء، هم يشترون به ما يشاءون ويتصرفون به كما يليق بحالهم، وهذا هو الأنفع للتاجر وللفقير. أما كثير من التجار اليوم ماذا يفعلون؟ يكون عنده مثلا ملابس الموضة تبعها راحت وانتهت يعني صلاحيتها، الناس باع بطل يشتروا منه، وبائع السوكات عنده بده يكبها فبيحسب قيمتها وبيوزعها على الفقراء، بيقول والله انا اخرجت زكاة مالي. ان الله لا يقبل هذه الزكاة، لانها اولا لم تخرج على الوجه المطلوب، ثانيا فيها عيوب. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو أعطيتم هذا الشيء لما أخذتموه إلا أن تغمضوا فيه، أي تظهروا فيه عيوبا، تقولون هذا معيوب من هون ومعيوب من هون. فهذه الطريقة التي نخرج بها زكاة التجارة. إذن الأموال النقدية، الذهب والفضة، وحتى لو كانت الذهب والفضة أواني، بعض الأغنياء عندهم أواني، بغض النظر عن أنه هل يجوز استعمال الأواني ولا لا، طبعا لا يجوز، ولكن بعضهم يستعمل، فعنده مثلا فازات كبيرة من الفضة، عنده أواني ضخمة من الفضة، هذه كلها يجب أن تقوم وتزكى لأنها أموال. فالزكاة والذهب والفضة بكل أنواعه يزكى، والنقد والتجارة، وهناك أشياء أخرى تزكى مثل الزروع. الزروع التي تزكى هي كل ما يقتات، كل ما يدخر ويقتات، مثل الفاصوليا والحبوب والحمص والفول والذرة المجففة والجلبانة والعدس والبر والشعير والأرز، كل هذه الأشياء التي تقتات فيها زكاة. نصاب هذه الأشياء 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، يعني 300 صاع. 300 صاع، الصاع 4 أمداد، والمد 600 غرام، 4 × 6 = 24، يعني 2 كيلو 400، هذا ايش الصاع، اضربه ب 300 بيطلع معك حوالي 650 كيلو غرام تقريبا. هي المعيار ليس بالوزن، المعيار بالمكيال، اظن قدروها 900 لتر تقريبا. فمن كان عنده من الزروع مقدار هذا 60، 5 أوسق والوسط 60، يعني 300 صاع، فإنه يزكيها بأحد طريقتين. فإن كانت تسقى بماء المطر ولا يسقيها تكلفا، فإنه ينفق منها نصف العشر، نصف عفوا العشر 10%. يعني وإن كانت تسقى بتكلف وجهد وإخراج المياه من الآبار وما شابه ذلك، فنصف القيمة 5%. والركاز فيه الخمس. الركاز إنسان اشترى أرض مثلا حفرها فاستخرج منها كنزا مدفونا، هذا الكنز يقسم إلى قسمين أيضا، إما أن يكون الكنز جاهليا أو يكون إسلاميا. يعني إذا كانت علاماته تدل على أنه في عهد الإسلام دفن فهذا ليس كنزا، هذا لقطة، فإنه يجب عليه أن يبحث عن صاحبه إن استطاع، يسأل هذه الأرض لمن كانت، هذه الأرض معروفة أنها توارثها بنو فلان، فلان عن فلان عن فلان، فيسأل عن ورثتهم ويعطيها له. إذا لم يستطع بعد سنة من البحث يتملكها، وأما إذا كانت طبعا يتملكها ويزكيها في هذه الحالة أيضا. وإذا كانت جاهلية، يعني أموال قديمة إلى ما قبل الإسلام، فمباشرة يزكيها الخمس، يزكيها 20%، يدفع 20% إلى الفقراء ويتملك 80% له. قال عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس. الركاز هو ما ركز في الأرض أي دفن فيها، ولذلك الصوت الخفي يسمى الركز. قال الله تعالى: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي هل تسمع لهم صوتا خفيا. فكل ما أخفي في الأرض فهو ركاز، لذلك يقال ركز رمحه في الأرض، أي أخفى رأس الحربة الموجودة، النطل الموجودة في آخر الرمح أخفاها في الأرض عندما غرسها فيه. إذن انتهينا الآن من هذه الأموال التي تجب فيها الزكوات، وبقي علينا موضوع الأنعام اللي هو الأبقار والجمال، وهذه لن نتحدث فيها لأنه أغلب الناس ما عندهم منها، ومن كان عنده ويريد التفصيل يأتيني بعد الدرس فأقول له ماذا يفعل. العقار، بالنسبة للعقارات، العقارات نوعين أو ثلاثة أنواع. النوع الذي أنت تسكن فيه اتفقنا أنه لا زكاة فيه، بقي نوعان: إما أن تكون قد أجرته تأجيرا أو أنك تتاجر به متاجرة، تبيع وتشتري. إذا كنت تبيع وتشتري فهو من عروض التجارة مثل أغراض السوبر ماركت وما شابه ذلك، واضحة؟ وإذا كنت تؤجره تأجيرا، أنا عندي عمارة وأجرتها شققا مفروشة أو غير مفروشة لأناس يأتون فيسكنون فيها ويدفعون لي أجرة. الآن أنا أنظر إلى هذه الأجرة إلى أحد نظرتين، إما أن تكون قد قبضت الأجرة في أول السنة، يعني تأخذ الأجرة تلفا، أو تأخذها في آخر السنة. إذا أخذت الأجرة في آخر السنة فأنت كأنك دينت الجماعة دين إلى آخر السنة، فهذا المال أنت كنت متملكا له طيلة العام، في آخر السنة تقبض وتؤدي الزكاة فورا. إذا قبضته في أول العام وصرفته في العام فلا زكاة فيه لأنك أنفقته فلم يبق منه شيء، وإن بقي منه شيء فما بقي منه تزكيه 2.5%. بالنسبة للديون، الديون أيضا نوعان، إما أن تكون لك أو تكون عليك. فإذا كانت لك، أنا عندي 100,000 ريال دينتها وأقرضتها لزملائي مثلا أو لأقربائي، هذه الأموال كأنها في يدي، هي لي وموجودة، بس بدل ما تكون موجودة في الصندوق موجودة عند قريبي، فيجب علي أن أزكيها في آخر العام، أن أدفع 2.5%. بعض الناس بيقول، طيب أنا لما أعطيتها لأخي أو لقريبي، قريبي أخذها وبقيت عنده فزكاها، فشلون زكيناها مرتين؟ الحقيقة ما زكيناها مرتين، لأنه أخي لما أخذها هذه صارت له، وصار في ذمته مبلغ كذا لي عنده، فأنا أزكي المبلغ الذي في ذمته هو لا الذي عنده في يدي، هذا مبلغ ثاني، لأنه هو ممكن يسددني من مبلغ آخر غير هذا. وأغلب الناس الذين يقترضون ينفقون هذا المال ولا يبقى معهم سنة كاملة، إذن لماذا اقترضه؟ إلا إذا كان بده يعمل فيه تجارة. فالآن هو يزكي المبلغ الذي في يده، وأنا أزكي المبلغ الذي في ذمته لا الذي في يده، فكل واحد يزكي ما عنده. لذلك كان سيدنا عثمان رضي الله عنه في آخر الحول يقوم خطيبا في الصحابة ومن بعدهم يقول لهم هذا شهر زكاتكم، يعني مثل نحن الآن أغلب الناس يزكون في رمضان، هذا شهر زكاتكم، فمن كان له دين فمن كان له أو عليه دين فمن كان عليه دين فليؤدي دينه لئلا يزكيه. لأنه أنت إذا عليك دين، أنا تكلمنا الآن إذا إلي دين، إذا إلي دين لازم زكي. طيب إذا علي دين، إذا علي دين قال العلماء وجود الدين علي لا يمنع وجوب الزكاة فيما في يدك. يعني أنا علي دين 100,000 ريال ومعي 200,000 ريال، 200 لازم زكيه. إذا ما بدي زكي طيب ليش ما تسدد دينك لك؟ إذن يجب عليك أن تزكي ما بقي عندك من المال. ما تقول والله أنا عندي علي مبلغ بطرحه، هو في قولين للعلماء المسألة هي، ولكن الأحسن والأحوط للإنسان أن يزكي ما معه وإن كان عليه دين، فإن أراد أن يخفف عن نفسه فليؤدي الدين قبل أن يحول الحول. ما دام عندك فلوس زيادة عن اللزوم وما بدك تزكيها، طيب ليش ما تسدد للناس حقوقهم؟ سدد للناس حقوقهم فلا يبقى عليك زكاة في هذه الأموال التي معك إلا ما تبقى منها. هذا بالدين. بالنسبة للنقطة مهمة جدا بالنسبة للدين، إذا أقرضتك مالا وأردت أن أزكي وأنت ممن يستحق الزكاة، فلا يجوز لي أن أقول اجعل ما عندي ما لي عندك زكاة. يعني سامحتك أنا إلي عندك 10,000 ريال وأردت أن أزكي فأقول لك في 5,000 سامحتك فيهم اعتبرهم من الزكاة، هذا لا يصح. قال العلماء يجب عليك أن تملك مال الزكاة للفقير بيده، بعد ما بتملكه إياه بتصير معه بتقول له سددني الآن اللي إلي معك أنا، أو تعيده وعدا، إحدى طريقتين، تقول له خذ هذه الزكاة أعطني، بعد ما يتملكها بتقول له سددني، مو أنا اللي عندك فلوس سددك، ويمكن يقول لك ما بدي سددك أنا عندي شغلات ضرورية أكثر. طريقة ثانية تقول له دبر حالك من هون من هون وسددني وأنا أعيدك أن أساعدك من الزكاة. فإذا دبر نفسه وجاب لك مبلغ وسددك بعد ما تأخذ مبلغك تلوي الزكاة وتعطيه مساعدة له من الزكاة، هذا جائز. أما تقول له سامحتك فلي إلي معك 3000 وأنا عندي زكاة 3000 خلاص اعتبرهم زكاة، قال العلماء هذه لا تصح، وقد نصوا عليها في كل الفقهاء في كتبهم أن هذه لا تجوز ولا تصح. من الأصناف؟ نعم. طيب إذا أنا أقرضت إنسانا مالا، ما دمت أنا ضامن أن هذا المال سيأتيني يجب علي أن أزكيه، فإذا يئست منه واحد مماطل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وفي رواية لي الواجد، لي الواجد، الواجد الذي يعني الغني والذي يماطل، هذا ظلم والعياذ بالله، والظلم ظلمات. على فرض أنه أنا أقرض إنسان فظلمني وقال لي روح بلط البحر أو روح اشتكي للحقوق المدنية أو صار يماطلني سنة سنتين حتى يئست، فإذا يئست فعلا فهذا لا زكاة فيه، أتوقف عن إخراج زكاته حتى أحد حلول، إما أن يعطيني حقا فعندما يعطيني أزكيه. عند الشافعي إذا أخذت المال هذا تزكيه عن كل السنوات السابقة، وعند مالك تزكيه عن سنة واحدة لأنه هذا كان ميؤوس منه كأنك لا تملكه، فإذا قبضته تزكيه عن سنة واحدة، أو ما بيعطيني شيء فطبعا ما في زكاة، هذا بشكل تلقائي. هذا سؤال. طيب الآن الأصناف، المصاغ نأتي إليه الآن إن شاء الله. حلي المرأة، حلي المرأة للعلماء فيها قولان، عند أحمد بن حنبل يجب زكاة الحلي بدون تفصيل ما دام زيادة على النصاب، يعني ما دام عند المرأة أكثر من 87 غرام من الذهب فيجب عليها أن تزكيه 2.5% مطلقا، قليل ولا كثير. وعند الشافعي يقول إذا زاد إلى حد الإسراف، يعني صار عند المرأة من الذهب زيادة عما يملكه مثيلاتها من النساء فيجب فيه الزكاة، وإذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. والاحتياط والورع أن تزكيها إلا إذا كان إنسان فقير يعني تعبان ما عنده من الدنيا إلا هالحلية اللي عند زوجته، هذا لا يزكيه. أما الناس اللي أحوال لا بأس فيها الله أنعم عليهم، فعليهم أن يزكوها لإكرام الفقير ولكي يحميها الله تبارك وتعالى، ويخرجون من خلاف العلماء ويطمئنوا لدينهم. بالنسبة للأصناف التي يستحق الذين يستحقون الزكاة، نص الله تعالى عليهم في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي الرقاب وابن السبيل فريضة من الله. هذول ثمان أصناف نشرحهم لكم، كل سنة نشرحها ونعيد إن شاء الله لزيادة الفائدة. الفقير هو الذي يملك أقل من نصف احتياجاته، يعني أنا يلزمني في الشهر 1000 ريال يأتيني 500 فأقل، دخلي 500 400 300 ولكن أنا أحتاج إلى 1000 فهذا اسمه فقير. المسكين يأتيه أقل من المبلغ الكامل، يعني أقل من 100% حسب، هو أحسن حالا من الفقير، يأتيه أحيانا 70% 80% ولكن دائما عنده عجز، يعني مثلا يحتاج هو إلى 1000 ريال في الشهر دخله 900، هذا النقص في 100 دائما عنده نقص 100، هذه 100 أحيانا يمنع أولاده مثلا من طعام معين، أحيانا لا يشتري لهم لباسا، إذا دفع فاتورة الكهرباء لا يستطيع أن يشتري لحما، وإذا اشترى لحما لا يستطيع أن يشتري مثلا ملابس جديدة، وهكذا دائما عنده نقص، ولكن حاله أحسن من حال الفقير. واستدل العلماء على أن المسكين أحسن حالا من الفقير من قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فمع كونهم يملكون سفينة ومع ذلك سماهم مساكين. أما الفقير فمأخوذ من الفقر، وهو الذي يكسر فقرات الظهر، لأن الفقر عندما يصيب صاحبه يتهدم كيانه الداخلي كأن فقرات ظهره قد انكسرت والعياذ بالله. تظن أن يفعل بها فاقرة، فاقرة أي مصيبة تكسر الظهر. هذا الفقير والمسكين. الغارم هو الذي استدان واقترض مالا لشيء حلال يجوز لنا أن نساعده ليسدد هذه الديون. وإذا استدان لأمر حرام، واحد اقترض مالا ليشرب خمرا أو ليشتري مخدرات أو ليلعب القمار، فهذا هل يجوز لنا أن نساعده من الزكاة ليسدد الديون؟ قال العلماء: إذا تاب إلى الله عز وجل وحسنت توبته واعتقدنا صدقه فيجوز لنا، بل يستحب لنا أن نساعده، يعني تقوية له على طاعة الله. أما إذا ظننا أنه لم يتوب فلا يجوز لك أن تعطيه، لأنه سيستمر في المعصية، والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الفقير والمسكين والغارم، عرفتم الغارم؟ الغارم هو المستدين الذي لا يستطيع أن يسدد ديونه فنساعده من الزكاة. بالنسبة للفقير والمسكين يشترط فيه أن لا يكون قادرا على الكسب وهو لا يتكسب، يعني إنسان فقير ولكنه قوي ويستطيع أن يتكسب وقد وجد فرصة عمل تليق بحاله فرفضها، فهذا لا نعطيه من الزكاة، لأننا نساعد الناس على الكسل في هذه الحالة وعلى التتكع. أما إذا كان إنسان فقير ووجد فرصة عمل ولكن لا تليق به، فهذه نعطيه من الزكاة حتى يجد ما يليق به، يعني لا يكلف الله الناس أن يعملوا أعمالا لا تليق بهم. مثلا إنسان كان تاجر كبير أو ابن عائلة وناس، أو إنسان يشتغل مثلا بتجارة أشياء نظيفة كذا، في يوم من الأيام افتقر لأمر ما، حاول أن يبحث عما يليق به من عمل ما وجد، وجد مثلا عمل فيه أشياء وسخة، مثلا هو طول عمره يشتغل بالنظافة لا يستطيع أن يعمل مثلا تنظيف مجاري، ليس رهانة أن الذين ينظفون المجاري يعني هم أناس دون، لا، ولكن ربنا عز وجل جعل الناس طبقات وكل واحد أعطاه وظيفة تليق بحاله، فذاك لا يليق به أن يشتغل هذا العمل، فلا يكلف شرعا أن يعمل هذا العمل، بل يعطى من الزكاة إلى أن يجد ما يسد حاجته بالشكل الذي يليق به. الخادمات، إخراج الزكاة للخادمات. الخادمة إذا اندرجت تحت صنف من الأصناف الثمانية جاز أن تعطيها من الزكاة، أما إذا كانت تأخذ الراتب وراتبها يكفيها فلا يجوز لك أن تعطيها من الزكاة. إذا كان الراتب لا يكفيها حقيقة، يعني مثلا تعطيها راتب 500 ريال مثلا وأنت تعلم أن عندها عائلة كبيرة ونفقات وكذا وديون، وأن هذه 500 ريال تيقنت أنها لا تكفيها، فيجوز أن تعطيها من الزكاة. كذلك الموظفون الذين عندك والعمال الذين يشتغلون في مؤسستك كله نفس الحكم، يعني لا نقول نعم ولا نقول لا، نقول فيها تفصيل. فإذا كان فقيرا أو مسكينا أو غارما أو راتب ما يكفيه نعطيه ونساعده، بل هو أولى من غيره، الأقربون أولى بالمعروف، إن كانت قرابة رحم أو قرابة صلة كجوار ونحو ذلك. وإذا كان الراتب يكفيه، وإن كان أنت تظن يعني تراه بالنسبة لك يعتبر مسكين وفقير، ولكن بالنسبة له هو جيد، في ناس يأخذ 500 ريال أو 1000 ريال في بلدهم تعتبر عملة جيدة بالنسبة لهم فلا يحتاجون. أنا بعرف شغالة عندها في بيتها في بلدها شغالة ما في شيء، فهي في بلدها تعتبر غنية وهنا تعتبر فقيرة، وكل واحد على حسبه. كذلك يعني هذه النظرات لازم دائما ندقق فيها. مثل الناس بيقول لك أنا أعطي زكاتي هل يجوز أن أعطيها لليتيم؟ أقول له اليتيم إذا كان فقيرا، يقول لي لك في يتيم مو فقير؟ إنه طبعا أنت تأخذك الشفقة على أنه يتيم قد فقد أباه وأمه فتساعده شرعا، ولكن هناك أيتام أغنى مني ومنك، هناك أيتام يرثون الملايين، فهو نكرمه بكونه يتيما بالعاطفة بالإحسان إليه بمسح رأسه بإدخال السرور على قلبه، ولكن لا يجوز أن نعطيه من الزكاة بل نأخذ منه الزكاة لأنه غني. نعم. والخادم والعامل كله نفس الحكم. في سبيل الله، في سبيل الله هذا البند لا ينطبق إلا على المجاهدين المتطوعين، المقاتلون المتطوعون في سبيل الله. اليوم ما في، اليوم الجنود موظفون عند الدولة يأخذون رواتب، هؤلاء لا يأخذون من الزكاة. ولكن لو حصلت معركة مفاجئة ولم يكفي الجيش، فتطوع الناس، الشعب تطوع للجهاد، وكان أحدهم يحتاج إلى سلاح أو معونة أو مال أو نفقة على عياله ليجاهد فيدعم الجيش لأن الجيش لا يكفي مثلا، في هذه الحالة نعطيه من الزكاة. وهذا هو معنى قوله تعالى وفي سبيل الله. بعض الناس يقول إن في سبيل الله هنا تعني الشكل العام، يعني بناء المساجد، بناء دور للأيتام، بناء المدارس، مستوصفات، كل أعمال خير، حفر الآبار، كذا. نقول له هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز أن تضعه في بند في سبيل الله؟ ولا يجوز أن تعمله، طبعا واجب أنك تعمله، ولكن لا يجوز أن تجعله من الزكاة. لماذا؟ قال العلماء لأنه إعطاء الفقير والمسكين والغارم كله في سبيل الله. فإن الله عز وجل لما خصص قال فقراء، مساكين، عاملين عليها، مؤلف قلوبهم، بعدين قال في سبيل الله، إذن في سبيل الله غير هذه كلها. لذلك كل العلماء نصوا على أن في سبيل الله يقصد بها المجاهدون المتطوعون في سبيل الله، ولا يجوز أن تعممها. لو أنا بدي أعممك أن رب العالمين ذكرنا بس قال أنفقوا الزكاة في سبيل الله، خلاص قلت في سبيل الله. لماذا قال فقراء مساكين عاملين غارمين؟ معناته في سبيل الله بند معين ولا يجوز التعميم. بعدين اليوم إذا بدنا نعطي مثل ما أنتم شايفين، إذا بدنا نروح نعمر مساجد وكذا وكذا وكذا، لا يبقى للفقراء ولا يبقى للمساكين شيء. بناء مسجد واحد يغطي عن 1000 فقير يمنعهم حقوقه. بدك تعمل مسجد تعمله صدقة منك، من نفقتك الخاصة مو من الزكاة. طيب، المؤلف قلوبهم هم المسلمون الذين أسلموا حديثا ونخشى عليهم الكفر، مثل ما يعملوا بدون تشبيه. يعني الآن النصارى في أفريقيا وأندونيسيا وغيرها يقومون بالتبشير إلى دينهم، ويستخدمون إلى هذا وسائل نفسية قوية جدا، استغلال الطب والعلاج وإعطاء الكساء والطعام والشراب. الناس فقراء محتاجون فيطعمونهم، مثل ما يقول المثل أطعم الفم فاستحي العين، فيطعمه بفمه ويغذي قلبه بالسم والعياذ بالله ويجعله كافرا. فنحن بالمقابل عندنا بند من بنود الزكاة. إذا كان أسلم إنسان وخشينا عليه دعزعة الإيمان فنسانده بالمال حتى يتقوى إيمانه. هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. وبعض العلماء قال إذا كان كافرا ورجونا إسلامه بالمال فإنا نعطيه من مال الزكاة حتى يسلم. بعض الناس إذا أعطيته مال تملكه، فإذا كان هذا من هذا الصنف فإنك تعطيه وإن كان كافرا حتى يسلم لله رب العالمين، فتكون نفعته. إذن الفقراء والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. شو كمان؟ ابن السبيل ما تكلمنا عنه. ابن السبيل هو كل إنسان سافر سفرا مباحا. واحد سافر في يوم من الأيام افتقد ماله، إما ما كان عامل حسابه أو ضاعت أمواله أو سرقت، واحتاج إلى أن يعود إلى بلده وإن كان في بلده غنيا، فيجوز لنا أن نعطيه من الزكاة ثمن التذكرة وما يتعلق بحاجته في الطريق من طعام وشراب وبعض المال القليل يكفيه في حتى يصل إلى أهله سالما. فقراء غارمين وفي سبيل الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون عليها هم الموظفون الذين يوظفهم الحاكم لجباية أموال الزكاة، فيعطيهم راتبا من الزكاة نفسها بما يليق بأجرة أمثالهم. لو فرضنا أن جبنا أو أحضرنا عاملا يشتغل نفس العمل، كم يأخذ أجرة في اليوم؟ مثلا 100 ريال. نعطي العاملين عليها كل يوم 100 ريال من الزكاة ليجمعوا لنا أموال الزكاة من الذين يجب عليهم أن يزكوا. لأن الزكاة كما قال العلماء نوعين، في نوع اسمه الزكاة الظاهرة والزكاة الباطنة. الزكاة الظاهرة يجب على الحاكم أن يلمها من الناس، الزكاة الظاهرة مثل الأنعام والأبقار والثمار، يرسل الحاكم إنسان يخرص الثمار، يدخل إلى البستان ويقول هذا النخل يتوقع بحسب الخبرة، طبعا يرسلون خبيرا، يتوقع أن يرسل مثلا يكون منه 5 أطنان من التمر، فيفرضون على صاحب البستان، يقولون أنت طلع عليه 10% من هذا، ويتركونه عندما يطير الثمر يذهبون إليه فيأخذون هذا المال. الذي عنده أبقار وأغنام وكذا واستوفت الشروط وحال عليها الحول، نفس الشيء، يذهب العاملين عليها، يذهبون ينظرون إلى هذه الأغنام ويعدونها ويقولون له أنت وجب عليك مثلا جملين، وجب عليك 3 أبقار، وجب عليك شاة إلى آخره. هؤلاء العاملون عليه يأخذون أجرة أيام حسب العمل من الزكاة. في شيء غير باقي؟ وفي الرقاب. الرقاب ما في الآن يعني رقاب، بس من لكم الرقاب إذا كان العبد مكاتبا. العبد قلنا عدة مرات المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده، يدفع يستغل ويتكسب ويدفع أقساطا ثمن نفسه فيتحرر. قال الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتوهم من مال الله أي ادفعوا لهم من الزكاة ما تساعدونهم به على أداء الأقساط حتى يصبحوا أحرارا. هذه هي الأصناف التي يجب. الآن لمن نعطي الزكاة؟ في عندي 8 أصناف. أنا قد يوجد منهم 3، قد يوجد منهم 5، قد يوجد منهم 5. قال العلماء تعطي كل الأصناف الموجودة إن استطعت إلى ذلك سبيلا، ويجوز لك إذا كانت زكاتك قليلة أن تعطيها لصنف واحد. وعليه العمل الآن في العالم الإسلامي كله. يصعب عليك كما الشافعي رحمه الله تشدد في هذه المسألة فصعب على الناس القضية، لذلك الناس أخذوا بقول غيره من العلماء، أخذوا بقول مالك وأبي حنيفة وغيره. الشافعي ماذا يقول؟ يقول قال الله تعالى إنما الصدقات يعني الزكوات للفقراء. الفقراء جمع، وأقل الجمع عند العرب 3، والمساكين جمع، والغارمين جمع. فيجب، قال الشافعي، يجب عليك أن تجمع الزكاة وتقسمها إلى 24 قسم، تعطي 3 للفقراء و3 للمساكين، يعني 3 مساكين و3 فقراء و3 غارمين و3 ابن سبيل. ما في، صعبة صعبة. بعدين أحيانا الزكاة لك يعني إذا عطيت الإطلاعات الواحد 2 ريال 5 10 ما تكفي شيء. فنحن الآن نأخذ بأقوال العلماء الآخرين الذين قالوا يجوز دفع الزكاة إلى من وجد من الأصناف ولو كان واحدا. ممكن أنا أعطي زكاتي كلها لفقير واحد، لغارم واحد، سدد له دينه، لمسكين. والأحسن أنك توزع، ما دام وخاصة إذا كانت الزكاة كبيرة، وزعها وأعطي أمسهم حاجة بقدر مساس الحاجة. يعني اللي عليه 10,000 أعطيته 1,000، اللي عطيه 100,000 تعطيه 5,000 أو 10,000، مو تعطيهم كلهم مثل بعض، لأنه كل واحد حسب حاجته. فاللي عنده مثلا 10 أولاد فقير تعطيه أكثر من اللي عنده 5 أولاد، وهكذا حسب النظرة التي تساعد الفقراء والمساكين على هذا. بهذا نكون يعني تحدثنا بقدر الإمكان. نعم، ما سمعت؟ أيوة. يقول والله سؤال جميل، يقول هل يجوز للموظف أن يخرج زكاته شهريا؟ هذا السؤال أقول جواب عام، يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها بسنة كاملة. فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، فيما أظن لعمه العباس، أن يخرج الزكاة قبل حلول الحول 1 سنة. أكثر من 1 سنة غير مأذون شرعا. يعني أنا كيف أستفيد من العملية هي؟ أنا الآن زكاتي في رمضان، في ذي القعدة مثلا القادم بعد رمضان أتزكيت الآن أموالي، بعد 2 شهر وإذ وجدت ابن سبيل مقطوع فعلا وأنا ما عندي أعطيه مثلا من الصدقة، يعني أحوالي لا تليق، فأخذ مثلا 100 ريال وأقول نويت إخراج الزكاة بقلبي، أنوي فيها الزكاة عن السنة القادمة وأعطيها لهذا. جاءتني حالة طارئة من الفقر والمسكنة يعني يتفطر لها القلب ألما، فأخذ من المال وأعطيه وأنوي به الزكاة، يجوز، ولكن أكثر من 1 سنة لا. فبالتالي إذا قلنا الموظف أحب أنه يخرج كل شهر بشهره 2.5% من راتبه وينوي بها الزكاة، طبعا يجوز، لأنه هو دائما يخرجها أقل من حول. بالنسبة للإنسان الموظف الذي يأتيه راتب ويصرف منه ويأتي ويصرف، كيف يزكي؟ طبعا الحساب سيكون صعبا، ولكن طريقة سهلة، حدد لنفسك يوما في السنة، في كل يوم من السنة تخرج ما عندك من يوم. اللي صرفته خلص راح، ليس فيه زكاة، وما بقي عندك تزكيه 2.5%، والله يتقبل إن شاء الله.